خلاصة الكلام في هذه الآية أن الله عز وجل أخبر عن بني إسرائيل وتعنتهم وعدم شكرهم وعدم معرفتهم بالنعمة التي أنعمها الله عز وجل عليهم أنهم سألوا موسى أسئلة وطلبوه طلبات، وكان هذا من طلباتهم، فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد وهو المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من النبات الذي اعتادوا عليه ويأكله الناس سائر الناس، نريد أن نشابه الناس في هذا الباب، من بقلها وهو معروف وقثائها وهو معروف وفومها، وأشار المؤلف إلى أربعة أقوال، قال ابن عباس رضي الله عنهما أن الفوم هو الثوم، وقيل هي الحبوب ولذلك أشار إلى الخبز، وقيل هو الحمص، وقيل سائر الحبوب عموما. عفوا الثالث أو الثاني الحنطة، وأشار إلى الخبز، والثالث العدس أو الحمص، والرابع سائر الحبوب.